فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا Thank you. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا صدق الله العظيم.